أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله إن الأبرار يشربون من كأس يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وغريبا وفوها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويطاف عليهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت إن هذا وَأَصِيلًا وَأَمِينًا وشاهد وشهد قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم Thank you.

إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء ترجعي إلى ربك راضية.